المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة، مصري مقيم بالمملكة، يسكن مع بعض زملائه في العمل في شقة قريبة من المسجد. يقول هم يؤدون الصلاة لكن في البيت، نصحتهم كثيرا بأن يصلوا في المسجد ولم يستمعوا لنصيحتي، هل علي شيء إذا استمريت معهم في السكنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن صلاة المكلف من الرجال واجبة في المسجد مع الجماعة، وقد دلت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، لا بالنسبة للسنة العملية ولا بالنسبة للسنة القولية، كلها دالة على وجوب الصلاة مع الجماعة، كما في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومن جهة السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وكثير من الأدلة، وبهذا يتبين وجوب الصلاة مع الجماعة. وبناء على ذلك فإنهم آثمون في صلاتهم بالشقة ولا يصلون مع الجماعة. وأما بالنسبة لك أنت، نصحتهم وبرئت ذمتك من جهتي أنه لا يلحقك إثم. أما بالنظر لبقائك معهم أو عدم بقائك، فهذا يرجع إلى الإمكانيات المادية، فإذا كنت تتمكن من الاستقلال في شقة بمفردك أو مع أشخاص لا يعصون الله جل وعلا كما يصدر من هؤلاء، فإنك تبتعد عنهم. وإذا كنت لا تستطيع أن تستأجر بنفسك ولا تجد أشخاصا تستأجر أنت وهم يقومون، يعني وهم لا يقترفون شيئا من المعاصي مثل شرب الخمر ومثل ترك الصلاة جماعة أو ترك الصلاة نهائيا، إذا تعذر عليك ذلك، فقد قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فأنت تسكن معهم وتحافظ على الصلوات وتستمر في نصحهم، وتأتي لهم بالكتيبات التي يعني تبين لهم أن الصلاة مع الجماعة واجبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه أسئلة كثيرة الحقيقة في موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من إهانة من بعض كتاب الصحف. أغلب الإخوة يسألون عن دورنا تجاه هذه القضية وعن المقاطعة، هل نقوم بها وما هي السبل التي تدلوننا عليها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من المعلوم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق عند الله، أشرف من الملائكة ومن جميع الرسل، ويعني هو أشرف الخلق على الإطلاق. وقد خدم العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة بيان مكانته ومعجزاته وسيرته، وبناء على ذلك فقد جعله الله سبحانه وتعالى لا يذكر في الأذان إلا مع ذكر اسمه، ولا يذكر في شهادة أن لا إله إلا الله إلا باقتران محمد رسول الله، فهذه من فجعله ركن من أركان الإسلام، وأيضا داخل في ركن الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان به ركن من أركان الإيمان، والإيمان به ركن من أركان الإسلام، فهذا يدل على علو منزلته عند الله جل وعلا. والبرنامج ووقت البرنامج لا يتسع لبيان خصائصه وبيان معجزاته وما إلى ذلك، لكن عندما يتقرر أو عندما يتقرر أن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، فلا يجوز لأي شخص أن يعتدي عليه بأي وجه من وجوه الاعتداء. ولهذا صار من نواقض الإسلام التكذيب بما جاء به أو ببعض ما جاء به، أو ببغضه هو أو ببغض شيء مما جاء به، أو الفرح، حصول فرح بانهزام مثلا، الفرح بانتصار مثلا الكفار على هذه الشريعة، ومنها سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. إذا فرحوا بانهزام هذه الشريعة أو كرهوا نصرتها، وهؤلاء الذين صدر منهم هذا الاستهزاء لا شك أنهم مجرمون، هم كفار، لكن يقول الله جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة على بلوى تصيبه، فكذلك تكون للرجل أو للمرأة منزلة في النار لا يصل إليها إلا بمقتضى عمل يعمله، يكون هذا العمل سبب في استحقاقه هذه المكانة من النار، لأن كما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات. لكن هذه الظاهرة هي لها جانب آخر في الحقيقة، وهذا الجانب هو أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال، في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه الواقعة يعني صار لها ظاهرة إعلامية على المستوى العالمي، فمن سمع بهذا الرسول ولم يؤمن به، ما كان يسمع به قبل لكن سمع به الآن ولم يؤمن به تحقق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلا دخل النار. فلها جانب سلبي ولها جانب إيجابي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يعمل في ميدان التصدير والاستيراد، وخلال عمله يجد صعوبات قانونية وإدارية وتأخير كبير لأعماله. سبب هذا التأخير خسائر كبيرة وصلت إلى ملايين أحيانا في الموانئ ونحوها. يقول: ويظهر لي أن هناك طمع من الإداريين أن أدفع لهم رشوة، وقد قال لي زميل يعمل في نفس المجال: ادفع رشوة وتمشي أمورك، وأنت لا تضر أحد إذا دفعت هذه الرشوة. يقول: أنا لا أريد إذا أحد، وإنما أنا أريد تخليص أعمالي، وأنا لا أتقن لهذا العمل منذ سنوات ولا يوجد لي بديل، فهل إذا دفعت أموالا من أجل تسهيل أموري أكون آثم؟ الجواب: من الأمور المتقررة في الشريعة تحريم الرشوة، ويشترك في هذا التحريم ثلاثة: الدافع، والآخذ، والوسيط. والوسيط هو الناقل للرشوة من الدافع إلى الآخذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يدفع الرشوة من أجل تسهيل أموره، ولا يجوز للشخص أن يأخذها. لكن بإمكان الشخص الذي يطلب منه أخذ الرشوة أو يطلب منه دفع الرشوة، بإمكانه أن يعمل الوسائل التي تثبت طلب أو أخذ الشخص للرشوة في مقابل أنه يسمح له بتسهيل عمله. وإذا أثبت هذه الوسيلة بإمكانه أن يتصل بالرئيس الذي يرجع إليه هذا الموظف ويشرح له، بإمكانه الاتصال به ويشرح له الوضع ويعاقب هذا الموظف، وتكون عقوبة هذا الموظف تكون درس أيضا للموظفين الآخرين. وإلا فإنه مما يؤسف له أن هذه أصبحت ظاهرة الآن في كثير من المجالات، إلى درجة أنها حصلت في المجالات العلمية. وقد حدثني شخص أثق به أنه في بعض البلدان بإمكان الجهة المسؤولة عن التعليم تعطي الإنسان شهادة دكتوراه في تخصص ما، مع أنه لم يدرس أصلا، وتعطيه هذه الشهادة في مقابل 15,000 ريال. فأنا غرضي أنها داخلة في مجال التعليم، حتى من ناحية مثلا التوظيف، ومن ناحية الترقية، وما وداخلة في جميع الأجهزة الأخرى، ما تقتصر على جانب واحد. وهذا لا شك أنه يدل على ضعف الإيمان، لا بالنسبة للدافع ولا بالنسبة للآخذ، وكذلك الوسيط، وكذلك المسؤول الذي يملك إصدار القرار لمنع هذه الأمور. فالواجب هو التعاون على البر والتقوى، وذلك بمعالجة هذا الأمر ومنعه في جميع المجالات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يسأل عن العهد المكي الذي كان فيه المسلمون في غربة وضعف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواجه وصبر، هو ومن معه من الصحابة على الأذى، هل ما نحن فيه الآن من ضعف المسلمين يوجب علينا أن نكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي؟ ونعتبر أننا في العهد ذاته ولا ليس لنا مواقف قوية ضد أعداء الإسلام فنسكت، أم ماذا نفعل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وروى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن مسعود أنه قال لرجل: إنكم في زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي فتن في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا، إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمسلمون شيء والإسلام شيء آخر، فانتساب الإنسان إلى الإسلام يحتاج إلى نظر من جهتي أن هذا الانتساب إلى الإسلام هل هو متطابق مع ما يطلب من هذا الشخص من ناحية تطبيقه للإسلام كل فيما يخصه، أم أن الإسلام مجرد أن هذا الشخص يوصف بأنه مسلم من أجل تسجيله في مثلا في تابعيته أو في جواز سفره مثلا، بس تثبت أنه مسلم، لكن صلاة لا يصلي، زكاة لا يزكي، ما يحج، ما يعتمر، ما يتورع عن ترك واجب ولا يتورع عن فعل محرم. فالإسلام في حقيقته شيء، والانتساب إلى الإسلام شيء آخر. وبناء على ذلك كله، فإنه ينبغي النظر إلى واقع المسلمين الآن، ينبغي النظر إلى واقع المسلمين الآن، ويجب على كل واحد منهم كل فيما يخصه، يجب عليه أن يعيد النظر في نفسه، فإذا كان عنده شيء من التقصير فإنه يجبر هذا التقصير. ومن المعلوم أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ الله يحفظك، وفي الآية الأخرى: نسوا الله فنسيهم. فأنت بمفردك إذا حفظت الله، والمعنى أنك حفظت دين الله الذي كلفك به من جهة الفعل المأمور به وترك المنهي عنه. فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك بالحفظ، يحفظك عن جميع الأمور التي يمكن أن يكون عليك ضرر منها، سواء في حياتك عند نزع روحك من بدنك، في قبرك، في جميع مواقف القيامة. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين أن هذا يعتبر نتيجة من نتائج تقصير المسلمين، لأن تسلط الكفار على المسلمين هذا مسبب، هذا مسبب يعني أثر من آثار تقصير المسلمين في أمور دينهم. ولو أنهم استقاموا على دين الله جل وعلا لكف الله عنهم جميع الكفار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد مصري يعمل في الدمام، يقول: هل يعتبر أن يدعو الإنسان إلى الله أن يحقق له أمور من الدنيا، يعتبر هذا سيء؟ مثلا يدعو بالزوجة الصالحة، يدعو بالرزق، يدعو بمكانة اجتماعية جيدة، هل هذا من التعلق بالدنيا؟ الجواب: باب الدعاء مفتوح، الحمد لله، ما لم يدعو الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم، يعني لا تدعو على أحد ظلما. وإذا دعوت وطلبت من ربك منفعة لك في دينك، في دنياك، في آخرتك، فليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول بأنه تحمل مجموعة كبيرة من الديون بلغت مبلغا كبيرا كما يقول، وقد وقعت بسبب ذلك في مصاريف للحياة وغير ذلك، أعمل الآن مدرس، دخلي حلال ومالي أنفقه في الحلال، إلا أنني أصبت باكتئاب وضيق صدر وأرق وقلق وخوف بسبب كثرة ديوني، فماذا تنصحونني؟ الجواب: بعض الناس يكون أخرق، ومعنى ذلك أنه لا يعمل موازنة بين الطرق، أو نقول المال الذي يتحصل من الوسائل التي يستعملها لكسب المال، وبين الطرق أو الوسائل التي يصرف لها هذا المال. فنفرض أن شخصا دخله مثلا في الشهر 1000 ريال، لكنه يريد أن يكون أمام الناس بمظهر الإنسان الغني، فتجد أنه يستدين من هذا ويقترض من هذا، وإذا تم الشهر صارت مصاريفه في خلال هذا الشهر 4000 5000. نأتي إلى جهة الصرف. جهة الصرف قد تكون يعني قد يكون جزء منها ضروري لا بد منه، مثل الأكل والشرب لأولاده وما إلى ذلك، وقد تكون مثلا من باب التحسين، يعني من باب إظهار وجاهته في المجتمع. فالواجب على الإنسان أن يعمل موازنة بين طريق أو بين المبالغ التي يتحصل عليها وبين المبالغ التي يصرفها، ويكون عنده جزء من الادخار من كسبه والباقي يصرفه، ويقتصر عن كثير جدا من الأمور، يعني ما يصرف إلا في الأمور الضرورية فقط، وبناء على ذلك يسلم من كثرة تحمل الديون. أما بالنسبة لهذا الشخص فهو أعلم لأن حتى بعض الناس قد مثلا يصرف النقود يقترض من أجل أن يشتري خمر، يقترض من أجل أنه يسافر برا، من أجل أنه يعمل أمور غير مشروعة، لأن بعض الناس إذا صار ما هو في بلده ما في أحد يستحي منه يرتكب أمور ما تكون طيبة، فهذا الشخص هو أعلم بنفسه، فإذا كان فعليه أن يسأل ربه أن ييسر أمره في وفاء دينه. أما بالنظر للمستقبل فكما ذكرت من ناحية أنه لا بد من عمل موازنة بين كسبه وبين الإنفاق من ناحية المقدار، وكذلك من جهة الطريق، لا طريق الكسب ولا طريق الإنفاق، فيكون طريق الكسب مباحا ويكون طريق الإنفاق أيضا مباحا، وبالله التوفيق. أسأل الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، باعث واحد الإخوة المستمعين أديت مناسك الحج وكنت مشغول في خدمة الحجاج وجعلت طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة طوافا واحدا، فهل عملي صحيح؟ الجواب: إذا كان طوافك هذا هو آخر طواف طفته في البيت، بمعنى أنك مفرد وسعيت، يعني قدمت وطفت للقدوم وسعيت، لكن يظهر أنك قدمت إلى مكة وأنت مفرد، أو أنك قارن ولكنك لم تدخل لمكة، يعني لم يحصل منك طواف قدوم. وإذا كان ذلك كذلك ولا حصل منك سعي، لأن ظاهر أنك ما طفت للقدوم ولا سعيت، فإذا كان السعي بعد طواف بعد هذا الطواف فإن طواف الوداع لا يصح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وأنت صار آخر عهدك بالبيت السعي، فعلى هذا الأساس يصح هذا الطواف عن طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فإنه سنة، ويبقى عليك طواف الوداع، عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.